قال رحمه الله: باب دخول مكة. بدأ يتكلم المصنف عن دخول مكة وكيف يكون دخولها وأداء العمرة والحج، ويورد العلماء هنا الواجبات والسنن معا. قال: يسن نهارا من أعلاها. نعم، يسن الدخول من أعلى مكة. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد علوها قصدا، ليس من باب يعني غير القصد هكذا الموافقة. والدليل أنه سأل حسان، قال: أين حسان؟ ماذا قال حسان؟ قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فقال: ادخلوا من حيث ذلك الموضع. فيستحب الدخول من كداء، وكداء هو علو المدينة يقاربه الآن ما نعرفه باسم الحجون، ويصح بالفتح ويصح بالضم، واللغويون أجازوا الوجهين، وإن كان بعضهم قدم الفتح وبعضهم قدم الضم، فيصح أن تقول الحجون ويصح أن تقول الحجون. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من أعلاها، فلذلك يستحب. والمسجد من باب بني شيبة. قال: ويستحب دخول المسجد من باب بني شيبة، ذلك حينما كان هناك مسجد، لما روى البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من هذا الباب، يعني باب بني شيبة، فالمستحب لمن دخل المسجد. وباب بني شيبة محله في الصحن، في الصحن قريب من بئر زمزم، وهذا إنما كان مستحبا حينما كان هناك باب، وحينما كان ذلك المحل موجودا. أما وقد اتسع المسجد حتى دخل فيه ربما مكة كلها التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ربما، لا أدري أنا بالضبط، لكن أقول ربما مكة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها دخلت في المسجد الحرام، فنقول إن هذا الاستحباب فات محله، فات المحل. والقاعدة أن الشيء إذا فات محله سقط، وحينئذ فالظاهر من كلام فقهائنا وتوقعيدهم أننا نقول لما فات محل الدخول من باب المسجد، باب بني شيبة، إذن كل مكان يدخل منه الحاج والمعتمر للحرم سواء، لا نقول ما يحاذيه كباب السلام، لأن باب السلام أصبح الآن خلف المسعى، بل إن باب السلام خلفه ما هو داخل في المسجد، وهي الساحات الملحقة به. ولذلك ظاهر قاعدة الفقهاء أنه لا يصبح لما أصبح المسجد واسعا، وإنما كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الباب بعينه وقد دخل في المسجد، فكل باب يدخل منه المرء للمسجد يحصل به المعنى. نعم. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. نعم، لم وأصح ما فيه ما جاء عن سعيد بن جبير، وهو أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا رب حينا ربنا بالسلام، أو أن يقول: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، كما جاء عن سعيد بن المسيب. نعم. قال: ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. نعم، يسن للطائف إذا كان هذا أول طواف يطوفه إذا دخل البيت أن يكون مطبعا، والاطباع هو أن يخرج ذراعه الأيمن ويجعل رداءه تحت إبطه ويجعل طرف ردائه على كتفه الأيسر، هذا يسمى الطباعة. والاطباع مستحب في الطواف إذا كان أول طواف يدخله، سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة، كما سيذكر المصنف بعد قليل لحديث جابر، فكان أول طواف اطبع به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاطباع يسمى أيضا اشتمال الصماء كما فسره أبو عبيد والإمام أحمد، وبناء على ذلك فإنه مكروه في الصلاة. وعلى ذلك فإن هذا الاطباع إذا أخرج المرء انتهى من طوافه ثم أراد الصلاة، فإنه الأفضل له أن يعني يفك الاطباع ثم بعد ذلك يصلي. قال: ويستلم الحجر الأسود ويقبله. فإن شق أشار. ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر، لأنه أول طواف، والقدوم وللقدوم غيره كالقارن والمفرد. قال: ثم يستلم الحجر الأسود ويقبله، أي ويقبل الحجر. عندنا هنا مسألتان، قوله ويستلم ويقبله. نبدأ أولا في الاستلام. استلام الحجر الأسود مستحب أن يستلم الحجر الأسود، ولكن استلام الحجر الأسود له درجات، أفضلها أن يستلم الحجر الأسود وأن يقبله، ثم يليها أن يستلمه بيده، ومعنى الاستلام أن يضع يده عليه أو أن يمسحه، أن يضع علي يده عليه ثم يقبل يده كما جاء من حديث ابن عباس. ويجوز أيضا، والدرجة الثالثة، أن يستلمه بغير يده كعصا ونحوها كمحجن، وجاء عن ابن عباس أنه يقبل ما وضعه عليها كالعصا ونحوها. الدرجة الرابعة إذا لم يستلمه لا بيده ولا بعصا فإنه يشير لها إشارة بيده، بيده ليست بيديه وإنما بيده وحده، وحينئذ لا يقبل يده لعدم الورود. إذن هذا ما يتعلق باستلام الحجر وتقبيله، هذه أربع درجات. طيب المسألة الثانية أننا نقول لا يستلم من أركان البيت إلا ركنان فقط، الاستلام الذي هو ماذا؟ باليد، وضع اليد أو مسح، وهما الركنان اليمانيان، الحجر الأسود والركن اليماني الذي يقابله، وما عداها من الأركان لا تستلم، ولذلك لم يكشف إلا هذان الركنان، هكذا ستارة الكعبة منذ القدم لا يكشف منها إلا ركنان، فلا يستلم إلا هذين الركنين لأنها السنة. طيب هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الحجر، أن الركن اليماني الآخر ليس الحجر الأسود وإنما الركن اليماني يستلم ولا يقبل، لا يقبل التقبيل، إنما هو خاص بالحجر الأسود كما قال عمر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فإنما العبرة بالاتباع، العبرة بالاتباع. طيب قال فإن شق عليه أشار إليه، أي أشار إلى هذا، وذكرنا قبل قليل أنه قد يكون إشار، إذا أشار فقط فإنه لا يقبل ما أشار به، بل لا بد ما استلمه إما بيده أو بعصا ونحوها. طيب المعتمر يجب عليه أن يحاذي الميقات وجوبا، يجب عليه أن يحاذي الميقات، وأن يكون محاذاته بوجهه فيلتفت عليه، فيلتفت عليه بجسمه، وأن لا يكون بجانبه فيلتفت عليه بكل وجهه، وأن يحاذي بعضه ولو حاذى بعضه. والمحاذاة هنا إنما يعتبر فيها الظن ولا يلزم القطع واليقين فيها، مثل ما قلنا في المحاذاة على المواقيت، فلا يلزم أن يكون موافقا للخط حينما كان هناك خط أو عند لمبة الإضاءة عند ذلك، وإنما بالظن بحسب نظره. نعم. قال فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، وهو أن يقول بسم الله والله أكبر، جاء ذلك عن ابن عمر موقوفا وروي مرفوعا وفي سنده الحارث الأعور. ويوم الأفقي في هذا الطواف. نعم. قال ويرمل، أي يستعجل، يعني يسرع في مشيه، في مشيه مع مقاربة الخطى، وقد ثبت ذلك في الصحيح حيث جابر بن عمر. قال في هذا الطواف، أي في طواف العمرة والقدوم لغير المعتمر، ويكون الرمل ثلاثة فقط، وأما الأربعة الأخرى فإنه لا يرمل فيها وإنما يسعى، يعني مشيا عاديا. قال فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. يصلي ركعتين ندبا لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما في حديث جابر وغيره. والصلاة خلف المقام قيل إن المراد بالمقام هو الحجر، وقيل إن المراد بالمقام هو المكان، ولذلك يقول العلماء إن كل من صلى ركعتين في أي مكان في المسجد كفاه. نعم. قال ثم يستلم ومن صلى الحجر مكتوبة أو غيرها من السنة تدخل فيها لتداخل الصلوات. نعم. قال ثم يستلم الحجر الأسود، أي يستلم الحجر الأسود بعد صلاة الركعتين، لما جاء في مسلم من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الركعتين رجع إلى الكعبة فاستلم الحجر. ولكن الفقهاء يقولون دائما في كل موضع يستلم فيه الحجر إذا كان فيه مشقة عليه أو مزاحمة لغيره من المسلمين، فإنه حينئذ الأفضل في حقه ترك هذا الاستلام، الأفضل ترك هذا الاستلام لأنه يترتب عليه ضرر أشد. نعم. قال ويخرج إلى الصفا من بابه. قال ويخرج إلى الصفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فيخرج منه بعده مباشرة إلى الصفا من بابه. طبعا وقوله ويخرج أتى بالواو لا يدل على، مما يدلنا على أنه لا يجب موالاة السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف بالبيت. قال من بابه، أي الباب الذي كان موجودا قديما حينما كان الصفا والمروة خارج الحرم، وأما الآن فلا يوجد باب، زال هذا الباب فيكون المحل قد فات. قال فيرقاه حتى يرى البيت. نعم. قال فيرقاه لما ثبت في مسلم من حيث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني طاف رقى حتى نظر إلى البيت عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه وجعل يحمد الله ويكبره، كذا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. قال فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. قال فيكبر ثلاثا لما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثلاثا، أي يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد منها أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومما يقوله أيضا أنه يكبر ويقول يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقول ما ورد من حيث الدعاء، فإنه استحب عند ابتداء عند ابتداء السعي كل شوط أن يمد يديه إلى السماء ويدعو. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر. قال ثم ينزل ماشيا يعني يمشي على قدمه من غير رمل ولا شدة إلى العلم الأول، العلم الأول الذي كان عند بيت العباس رضي الله عنه، وهو الذي نعرفه الآن بالعلامة الخضراء، بالعلامة الخضراء، هذا هو العلم الأول. قال فإذا وصل إليه سعى سعيا شديدا، سعيه هنا يكون مشيا سعيد يعني مشيا سريعا ويقارب فيه الخطى، ولكن لا يكون فيه إذاء بحيث أن يسقط منه شيء، والراكب كالذي يدف بعربية لا يشرع له السعي في هذا الموضع. قال إلى الآخر أي إلى العلم الآخر بشرط ألا يؤذي ولا يؤذى. نعم. قال ثم يمشي ويلقى المروة ويقول. قال ثم يمشي ما بعد العلم الثاني إلى أن يصل المروة ويقول ما قاله على الصفا. قال ويرقى المروة، انظر معي، رقي الصفا والمروة مستحب وليس بواجب، وهما مستحبان للرجل دون المروة دون المرأة، فإن المرأة لا يستحب لها الرقي على الصفا والمروة، ولا يستحب لها الرمل في الطواف ولا السعي بين العلمين، كما جاء من حديث ابن عمر المرأة تخالف في هذه الأمور الثلاثة. طيب، لما قلنا إنه لا يجب رقي الصفا والمروة، ما هو أقل الواجب لاستيعاب ما بين الجبلين؟ قالوا أن يلصق كعبه بالجبل الأول فيمشي حتى يصل الجبل الثاني ويلصق كعبه به، هذا أقل ما يكون واجبا، وبناء عليه فلو رقى ولو خطوة واحدة فيكون هنا أتى بالواجب. طبعا الجبل ذكر العلماء عدد درجاته، عدد درجات الجبل في الصفا وعدد درجاته في المروة ليبينوا المقدار، والدرجات موجودة إلى الآن ترى الدرجات، ولكن بعض هذه الدرجات قد غطيت بالرخام، ولذلك الآن يوجد عندنا في بدء كل شوط في الصفا والمروة بينهما يوجد علامة ما هو حد الواجب للسعي، إذا الحد الواجب يوجد هناك علامة مكتوب عليها نهاية الطواف وابتداء الطواف، هذا هو ابتداء الجبل كما قدره الآن، وقد قدر بناء على قرار من هيئة كبار العلماء لأنهم عرفوا تقديره بالدرجات، والدرجات يعني أنا أتذكر إلى قبل العشرة وقفت عليها أغلبه كان موجودا، لم يكن قبل العشرة مغطى من الدرجات إلا درجتين أو ثلاث قبل عام العشرة، وعددتها يعني بقي منها 11 من أصل 15 درجة، والثاني عشر باقي طرفها، وأما الآن فقد يعني غطي بالزجاج ونحوه لأن بعض الناس ربما سبب زحاما للمسلمين برقيه ومكثه على الجبل، فكانت المصلحة من فعل ذلك، وذلك القاعدة عند أهل العلم أنه يجوز المصلحة فعل بعض الأمور، كثير من الأشياء من المصلحة يعني تركها، النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على بناء إبراهيم للمصلحة، وكذلك هذا يدلنا على أن كثيرا من التصرفات الحج تصرفات ولائية، ولذلك فإن العلماء في باب ذكر الأحكام السلطانية يعدون الأحكام السلطانية كالقاضي أبي يعلى وقبل القاضي الماوردي، ذكروا أن الأحكام السلطانية والولايات السلطانية 11 منها ولاية الحج، وبعض العلماء يزيد في ولاية الحج حتى في قضية النفر من عرفة كالمالكية، فيجعلون أن النفرة من عرفة قبل أمير الحج لا تصح أو فيها دم، فالمقصود أن باتفاق أهل العلم أن كثيرا من التصرفات الحج إنما هي تصرفات ولائية. نعم. قال ويقول ما قاله على الصفا. نعم، وتقدم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. نعم، وتقدم. ويفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه، يعني يحسب ذهابه شوطا ورجوعه شوطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفا وانتهى بالمروة، فدل على أن كل شوط أن كل ما بين جبلين شوط. قال ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. نعم، يقول المصنف إن المتمتع إذا حج متمتعا فله حالتان، إما أن يكون قد ساق الهدي معه، فإن كان قد ساق الهدي معه فإنه لا يجوز له أن يتحلل بقص شعره، وإنما يبقى لحين ذبح هديه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لأحللت لتحللت، ولكنه لم يتحلل عليه الصلاة والسلام، لحلقت فلم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه لم يسق الهدي ولم يتحلل. النوع الثاني أن يكون المرء لم يسق الهدي ما معنى سوق الهدي؟ أي أن يأتي بالهدي معه من بلده من خارج الحرم. إذا كان لم يسوق الهدي فإنه يتحلل بقص شعره بعد أدائه العمرة. نعم. قال ومعه هدي إذا حج، فلا يتحلل إلا إذا حج. نعم. قال المتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. نعم، وكذلك المعتمر كما جاء في حديث جابر. قال رحمه الله: فصل في صفة الحج والعمرة. نعم. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التوية. نعم، يقول المصنف إن المحل وهم أهل مكة أو من كان متمتعا وتحلل بعمرة، أو من دخل مكة بعمرة قبل الحج قبل أشهر الحج ومكث في مكة وأنشأ الحج بعد ذلك، فهؤلاء الثلاثة المتمتع وأهل مكة ومن كان قد دخل مكة بعمرة قبل ذلك أو أبيح له الدخول لها، فإنه يستحب له أن يحرم بالحج يوم التروية. وأما القارن أو المتمتع الذي لم يحل فإنه على إحرامه، فيحرم بالحج يوم التروية بعد اغتساله استحبابا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمبيت بمنى. والمبيت بمنى استحبابا في اليوم الثامن، وقد حكاه الكرماني إجماعا أن كل أفعال اليوم الثامن مستحبة، من تخصيصه بالاغتسال أو تخصيصه بالإحرام أو المبيت بالمنى في اليوم الثامن. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عوانة. نعم، كما جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما خرج من منى متجها إلى عرفة بعد طلوع الشمس. قال وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وارفعوا عن بطن عرنة. نعم. قال وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. أي ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، وأن يكون الجمع تقديما، ويكون الجمع فيها مع الإمام، فإن صلى مع الإمام فإنه يصلي في المكان الموجود هذا الذي هو خارج عرفة وهو نمرة، أو يصلي في داخل عرفة فيجوز له ذلك. قال تقديما أي يستحب أن يجمع جمع تقديم. وقول المصنف جمع فيها، المشهور عند فقهائنا أن الجمع في يوم عرفة ليس نسكا وإنما لعلة السفر، ولذلك ذكر بعض الفقهاء كما هو ظاهر المنتهى ونص عليه صراحة ابن قايد في حاشيته عليه أن المكية لا يجمع بين الظهر والعصر في عرفة. نعم. قال وأكثر الدعاء ومما ورد. قال ويكثر الدعاء في هذا الموضع ومما ورد، ومن أفضل ما ورد أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. نعم، هذا هو المشهور، لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، فمن وقف قبل من بعد طلوع الفجر فقد صح وقوفه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: من وقف معنا في هذا اليوم، فيشمل اليوم من طلوع الفجر. قال ثم يدفع المستحب والمتأكد بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. قال ثم يدفع أي يخرج من منى متجها إلى مزدلفة بعد الغروب وجوبا لمن دخل عرفة قبل الغروب بسكينة، أي بهدوء وعدم زحام ومزاحمة للآخرين. نقول نعم، انظر معي، من دخل عرفة بعد الغروب جاز له الخروج في أي وقت شاء، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية، من دخل عرفة قبل الغروب فلا يجوز له الخروج إلا بعد غروب الشمس، فإن خرج قبلها وجب عليه دم وصح حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما دفع أحد منهم قبل الغروب وقد قال: خذوا عني مناسككم، ولم يأذن لأحد البتة، فدل على أنها واجب. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، أن يدخل قبل الغروب وتغرب عليه الشمس ولكن الإمام لم يدفع بعد. الإمام إمام الحج، ودائما يكون أمير الحج هو أمير مكة، أمير مكة هو أمير الحج، والحج دائما يكون معه يسمونه البيرق الذي هو العلم، وكل سنة يحج، لابد أن يحج بالمسلمين أمير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الصحابة، لابد أن يحج كل سنة يكون أمير حج، إلا أن يكون هناك سنة تخلف ولا أعلم لا أدري. فأمير الحج الفقهاء يقولون يكره أن يدفع قبله، إذا دفع قبل الغروب حرم، وبعد الغروب وقبل أمير الحج يكره وليس بمحرم، وغالبا أول من يدفع هو، لأن أمير الحج يكون مقره في طرف عرفة، ولا يفتح الطريق للسيارات إلا بعد الدفع، وغالبا الذي يدفع قبله بعد الغروب إنما هم المشاة. نعم. قال ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها. نعم، يجمع في مزدلفة بين العشاءين تأخيرا كما النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أمامك، فأخرها عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأصلح، ويبيت بها. نعم. قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. إذا صلى الصبح في تلك الليلة أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام قيل إنه كل مزدلفة، وقيل إن المشعر الحرام هو الجبل الذي في محله بني هذا المسجد. وقد ذكر بعض العلماء من علماء مكة في القرن الماضي أن هذا الجبل غير مجزوم به أنه هو المشعر الحرام، ولعل في ذلك حكمة أرادها الله عز وجل لكي لا يكون الناس يتزاحمون في مكان معين. نعم. قال فرقاه ووقف عنده. قال فرقاه بناء على أن المشهور عند فقهائنا أن المشعر الحرام هو الجبل وليس عموم المزدلفة. قال وقف عنده. نعم. وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر. ويدعو حتى يسفر إسفارا لا عند طلوع الشمس لكي لا يشابه المشركين حينما كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس فيقول أشرق ثبير، وإنما يدفع قبل طلوع الشمس. قال ثم يرفع إلى منى، أي ثم ينتقل من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس استحبابا. فإذا بلغ محسرا، قبل طلوع الشمس عند الإسفار استحبابا. فإذا بلغ محسرا أسعى رمية حجر. محسر هو واد بين مزدلفة وبين عرفة، بين مزدلفة وبين منى، وهو معروف وواضح، والسنة فيه الإسراع. بالنسبة للمشاة إذا أراد أن يعرف وادي محسر ما هو، وأنت ماشي مع طريق المشاة وهو الطريق المنزمين، هذا هو طريق المشاة الآن، إذا رأيت لوحة مكتوب عليه نهاية مزدلفة فأسرع حتى تصل إلى اللوحة التي بعدها مكتوب عليها بداية منى. هذا المنطقة تقريبا، وزدنا فيها بعض الشيء يسمى وادي محسر، بعض الشيء يعني زدنا. قال وأخذ حصى الجمار. قال أسرع رمية حجر لأنه ليس مسافة بعيدة. وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص، من الحمص ودون البندق. يستحب له أن يأخذ حصى الجمار قبل دخوله منى، والفقهاء يقولون ويكره أخذها من منى، لأنه من منى يجب أن يكون الأولى له أن يكون مسرعا في الذهاب إليها. وأخذ الحصى لا يكون من مزدلفة فقط، بل له الحق أن يأخذه من مزدلفة ومن الطريق قبل مزدلفة وبعدها من أي مكان شاء، لكنهم قالوا يكره من منى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها قبل ذلك. قالوا وحجمها أن تكون أكبر من الحمصة أو الحمصة، وهي معروف حجمها، ودون البندق، والبندق يكون أكبر منها قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده وقال بمثل هذه فرموا عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فإن الصغير جدا لا يجزئ والكبير جدا لا يجزئ. الصغير جدا لا يجزئ والكبير جدا لا يجزئ، هذا واحد. اثنين، ما لم يكن حصا وليس صاعدا على وجه الأرض فلا يجزئ كذلك، فلو رمى مثلا بنعل ونحوه فإنه لا يجزئ لأنه ليس حصا ولا في معنى. قال فيومي جمعة العقبة بسبع، أي بسبع حصيات متعاقبات، لا بد أن تكون متعاقبات. إذن قوله فيرمي لا بد أن يكون الفعل فعل رمي، وبناء عليه فلو وضعها وضعا فليست بمجزئة، لا بد أن يكون فعل رمي، وفعل الرمي واضح لا بد فيه من الفعل غير الوضع فإنه ترك. الأمر الأول لا بد أن يكون رميا، ثاني لا بد أن يكون سبعا، وصفة السبع أن تكون متعاقبات أي واحدة بعد واحدة، فلو رمى السبع رمية واحدة ما أجزأه. ولذلك السبع بعضهم يقول يكون عائدا للرمي، أي بسبع رميات، بسبع رميات، فيكون رمي سبع رميات بحجارة، إذا لا بد من السبع. والمراد بالرمي ماذا؟ قالوا أن يصيب الحوض، أن يصيب الحوض. لماذا قلنا الحوض؟ لأن الجمرة هي محل جبل صغير سواء في الصغرى والكبرى أو طرف جبل في الكبرى، ولم يكن لها حوض في الزمان الأول، افهموا معي، لم يكن لها حوض في الزمان الأول. ثم بعد ذلك جاء المسلمون والمسؤولون عن الحج منذ الزمان القديم فجعلوا حدا لهذا المكان الذي يرمى، الجبل الذي يرمى، فجعلوا له حدا، وهذا الحد جعلوا له طووه طويا، الطوي تعرفون بلغة العامة الطوي الذي يكون في البئر ونحوه، يعني جعلوه مثل الحجارة فأصبح محدودا به. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الأرض تشب أي ترتفع، ترتفع، معروف الأرض تشب. ولذلك لما يعني أرادوا أن يوسعوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرون في القرن تقريبا قالوا الخامس أو الرابع نسيت الآن، حفروا في بعض أطرافه فوجدوا الحجارة تحت قامة رجل بطول قامة رجل كامل، وجدوا الحجارة الحصباء التي فرش بها عمر المسجد، ذكر ذلك بعض المؤرخين أظن ابن النجار أو ابن فرحون نسيت الآن، وجدوها بطول قامة الرجل، فدل على أن الأرض تشب يعني ترتفع، باللهجة الجامية سميت تشب يعني ترتفع. فأصبحوا يزيدون في هذا الطي أو الطي لهذه الحجارة ترتفع ترتفع وهكذا. ثم بعد ذلك جعلوا لها شاخصا، الشاخص لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد المتقدم، وإنما جعلوا للتبين، فجعلوا شاخصا للجمار. إذن الواجب ما هو؟ رمي المحل. والمحل ما هو؟ ما هو المحل؟ هذا المطوي، الجدار المبني، هذا هو، هذا هو الواجب شرعا. ما زاد عن هذا الجدار لا يكون مجزئا، ولو ضرب المرء الشاخص ثم ارتد إليه فليس بمجزئ كذلك، بل لا بد أن يكون في المحل، ولو سقط في المحل ثم خرج أجزى. واضح المسألة؟ طيب، ما الذي حدث بعد ذلك؟ الأرض ما زالت تشب وترتفع. لما جاءت التوسعة الأخيرة حفروا ونزلوا تحت بطول أكثر من يعني طويل جدا، يعني تحت الدور البدروم وتحت البدروم، ورأيت بنفسي بمسافة أكثر من 20 ربما متر أو أكثر لا أضبطها، يوجد الطي القديم جدا، الحجارة القديمة، وجدت الحجارة القديمة. فما الذي فعلوا؟ جعلوا له بمثل ما نسميه المحجان، وهو أن الأسفل ضيق والأعلى واسع، فالطي القديم ما زال موجودا إلى الآن، إلى الآن الطي القديم موجود، وهذا المرمى الموجود الآن هو من حقيقة من علو ثم ينزل إلى الطي الأسفل. ولذلك فإن من يرمي في الدور الأسفل الذي تحت الأرض إنما يرمي في الطي القديم فقط، الذي يرمي تحت لا يرمي إلا في المكان الصغير، والذي أعلى منه إنما هو بمثابة المصب فيه. وقد نص الفقهاء أنه لو رمى ثم عاد إليه، كان رمى في جبل ثم سقط إليه، فإنه يجزئ حينئذ لأنه بفعله الرمي وسقط في السفل. إذن الموجود الحقيقي هو نفس المرمى القديم، وإنما جعل فوقه بمثابة يعني الموصلات إليه، وقد نص الفقهاء على جواز ذلك. واضح معي؟ إذا لم يزيدوا في المحل، لم يزل في المحل شيء البتة، ومن رمى في تحت الأرض الدور الذي تحت الأرض سيجد المرمى كما هو بالحجارة القديمة، لم تتغير، القديمة جدا، ربما من القرن الثاني أو الثالث أو الرابع هجري، لا أدري بالضبط، تحتاج إلى تحليل يعني لأي زمن هي. إذن عرفنا كيف يكون سبع جمرات. نعم. قال: يرفع يمناه حتى يوى بياض إبطه ندبا، ويكبر مع كل حصاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. نعم، انت الوقت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم ينحو ويحلق أو يقصر من جميع شعره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى في صفة الحج حينما ينتهي من رمي الجمار، قال: ثم ينحر، أي ينحر هديه إن كان معه هدي أو كان متمتعا أو قارنا، فهذا هو محل النحر، فإن النحر لا يجوز إلا في هذا الوقت أي بعد مزدلفة. قال: ويحلق، في بعض المختصرات ثم يحلق، فجعلوا ثم هنا من باب الترتيب في الأفضلية، فإن الأولى أن يبدأ بالنحر ثم الحلاق. والمصنف إنما أتى بالواب ربما ليبين أنه يجوز تقديم النحر على الحلق أو العكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم ذاك إلا قال: افعل ولا حرج. قال: أو يقصر من جميع شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، فدل على أن التقصير مجزئ، ولكن لا بد أن يكون التقصير من جميع الشعر، لا بد أن يكون من جميع الشعر من جوانبه وقفاه وصدغيه. وقد حكى ابن مفلح الإجماع في باب الطهارة على أن الصدغين من الرأس، وهذه ينبني عليها أحكام، حينما قلنا إنه يجب مسح واستيعاب الرأس فيجب مسح الصدغين، وكذلك عندما نقول أنه يجب قص جميع الشعر فيقص من شعر صدغيه. نعم. والفقهاء لما قالوا أن جميع الشعر أي على سبيل الأغلب والظن، إذ لا يمكن القص من كل شعرة على سبيل الجزم. قال والمرأة قدر أنملة، يعني بقدر أن تقطع ما يقادر هذه الأنملة. قالوا فأقل، يعني لو نقص عن الأنملة شيئا يسيرا فإنه يكون مجزئا حينئذ ولا شك. فقالوا أنملة فأقل، ليس على سبيل التقليل قالوا الأنملة فتكون أنملة فأكثر، وإنما قالوا أنملة فأقل مما يسمى قصا. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وما في معنى النساء كالمباشرة فلا يجوز، وعقد النكاح كذلك فلا يجوز. إذن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، وهو الحلاق ورمي جمرة العقبة والطواف بالبيت. وإنما أورد المصنف هنا التحلل الأول بعد أمرين اثنين، وهو الحلاق ورمي الجمرة، ولم يذكر الطواف لأن السنة أن يكون بعد ذلك من حيث الترتيب والأفضلية. وأما النحر فلا أثر له في التحلل لا في الأول ولا في الأخير. نعم. قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. قال ثم يفيض إلى مكة، يعني يقصد مكة، فيطوف طواف الزيارة الذي هو يسمى بطواف الحج. بعض العلماء يسميه طواف الصدر، وأما فقهاؤنا فإنما يسمون طواف الوداع طواف الصدر، لأن بعض العلماء يسمون طواف الإفاضة طواف الصدر كما هي طريقة الشافعية، بخلاف الحنابلة فإنهم يسمون طواف الوداع طواف الصدر. طيب، إذن قال فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. لما قال إنه ركن أراد أن يبين أشياء، منها أن هذا الطواف لا بد فيه من النية، لأن الركن ما كان جزءا من الماهية فلا بد من وجوده، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لما كان ركنا فإن له وقتا، فلا يجوز طواف الزيارة قبل منتصف الليل من ليلة العاشر من ذي الحجة، قبل منتصف الليل لا يجوز، وسيأتي إن شاء الله تحديد منتصف الليل بعد قليل عندما نتكلم عن أركان والواجبات في الحج. الأمر الثالث أنه لا يصح قبل الوقوف بمزدلفة أو المبيت بمزدلفة بأقل ما يسمى مبيتا فيما سيأتي بعد قليل. فلو أن امرأ قدمه على المبيت بمزدلفة ثم ذهب إلى مزدلفة نقول لا يصح، لأن من شرط الركن الترتيب، من شرطه الترتيب. نعم. قال ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. نعم، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف بالبيت وسعى في اليوم العاشر قال فحل عليه ما كان قد حرم عليه، أي من النساء ومن غيرها. وقول المصنف ثم يسعى إن لم يكن سعى، انتبه هنا لما قال الفقهاء ثم، هذه لها فائدة جدا مهمة عندهم، وهي أنهم يقولون إن السعي لا يصح إلا أن يسبقه طواف، لا يصح سعي بدون أن يتقدمه طواف. قال وما جاء في بعض ألفاظ الحديث سعيت قبل أن أطوف فقد أنكرها الأئمة وقالوا إنها لا تصح، والصواب أنه فعل قدم كل شيء إلا السعي، فإنه لا يصح أن يتقدم على الطواف. إذن هنا فقول المصنف ثم يسعى أي من شرط صحة السعي أن يتقدمه طواف، سواء كان الطواف واجبا أو غير واجب كالمندوب ونحوه. قال إن لم يكن سعى، الذي سعى منه المفرد والقارن كما مر معنا بالأمس إذا أخذ الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفة. نعم. قال وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. قال ويسن للمسلم دائما أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، ولكنهم يستحبون أن يتضلع بمعنى أنه يشرب حتى لكأنما يخرج الماء من ضلوعه، مما يدل على أنه يشرب شربا كثيرا جدا. ولا شك أن ماء زمزم لما شرب له، وقد جمع بعض أهل العلم من شرب ماء زمزم لأجل العلم، إما لأجل أن يقرأ، وإما لأجل أن يحدثه عالم، أو لأجل أن يرزق فقها، أو لأجل أن يرزق علما. ولذلك فمن أعظم ما يشرب له ماء زمزم أن يشرب لأجل سؤال الله عز وجل الفقه في الدين والعلم بأحكام شرع الله المتين. منهم أئمة كثر، وألف الحافظ جزءا كاملا مطبوعا في ذكر الأئمة، وتبعه تلميذه السخاوي في في من شرب ماء زمزم للعلم. نعم. قال ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. نعم. قال ثم يرجع أي لمنى فيبيت بها أي بمنى ثلاث ليال إذا كان يعني متعجلا لغير المتعجل. طيب المبيت بمنى ما ضابطه؟ المبيت عندنا يأتي في الحج مرتان، مبيت في مزدلفة ومبيت في منى. أما المبيت بمزدلفة فالعبرة بالزمن الذي هو نصف الليل، العبرة بنصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم عند وكان الصحابة يتراءون أو بعض الصحابة يتراءون القمر إذا غاب، فالعبرة عندهم بالزمن وسيأتي إن شاء الله. وأما المبيت في منى فالعبرة عندهم بالفعل، انظر الفرق بين المبيت في مزدلفة والمبيت بمنى. المبيت بمزدلفة العبرة إلى نصف الليل من حيث الزمن، فمن أتى مزدلفة قبل نصف الليل ولو بنصف ساعة كفاه نصف ساعة وسيأتي. وأما في منى فالمبيت بها لا يسمى مبيتا إلا أن يمكث نصف الليل فأكثر. وكيف يعرف نصف الليل؟ ينظر غروب الشمس وينظر طلوع الفجر ويحسب نصف هذا الليل بالقدر، فيلزمه أن يمكث هذا النصف من الليل. نعم. قال ويوم الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. قال ويرمي الجمار في كل يوم، يعني الجمار الثلاث يبتدى بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قال من أيام التشريق وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن كان متأخرا، بعد الزوال وجوبا، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان أن حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر زوال الشمس ثم بعد ذلك يرمي، فلم يرمي النبي ولا أحد من أصحابه معه رضوان الله عليهم الجمرة قبل الزوال، فدل على أن الانتظار إلى ما بعد الزوال واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. قال وقبل الصلاة، وقبل الصلاة ندبا، إذن بعد الزوال وجوبا وقبل الصلاة ندبا. قال ومن تعجل في يومين، والدليل على كونه ندبا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج. والقاعدة عندنا أن المراد بالمساء ما كان بعد الزوال، كل ما كان بعد الزوال يسمى مساء، ولذلك قال الإمام أحمد أهل مكة يقولون قبل الظهر أي قبل الزوال صبحك الله بالخير أو كيف أصبحت، وبعد الزوال يقولون كيف أمسيت، وما زلنا نقولها إلى الآن، فما زال في لهجتنا الدارجة وهذا لسان العرب يقولون بعد الزوال كيف أمسيت، وقبل الزوال يقولون كيف أصبحت أو صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير. نعم. قال ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت ورمي من الغد. نعم. المبيت بمنى إما أن يكون يومين للمتعجل، وأما من أراد أن يتأخر فله ثلاثة ليال. من أراد أن يتأخر إما أن يكون بإرادته، هو يمكث بإرادته، وأحيانا نلزمه بالمبيت في الليلة الثالثة. متى يكون ذلك؟ نقول إذا غربت عليه شمس ليلة الثاني عشر وهو لم يخرج، إذا لم يخرج من منى قبل غروب الشمس فإنه حينئذ ماذا؟ يلزمه المبيت. انظر معي ليلة الحادي عشر، أحسنت، الثالث عشر، ليلة الثالث عشر، أحسنت، ليلة الثاني عشر، ليلة الثالث عشر يعني الليلة المقبلة الثالث عشر، يعني غابت شمس يوم الثاني عشر، غابت شمس يوم الثاني عشر. انظر معي، عندنا قاعدة عند الفقهاء أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ومن تفريعاتها أن من نوى فعلا معينا وبدأ فيه ولكن لم يكمله إلا بعد خروج الوقت فإنه يأخذ حكم من فعل ذلك. نفس الشيء نقول من كان في منى وقد تهيأ للخروج قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر وغربت عليه الشمس، وإنما هو سببه سبب وإنما سبب منعه من الخروج من منى زحام ونحو ذلك، فنقول لا يلزمه المبيت. تطبيق هذه القاعدة أين ثاني؟ في الصلاة، حينما نقول إن المسافر لا يكون مسافرا إلا إذا خرج من العامر، فلو أن امرأة تهيأ للخروج وحمل متاعه ولكنه زحم في البلدة ولم يخرج، نقول أنت في حكم المسافر ولست بمسافر، يجوز لك أن تترخص لكن إذا جاوزت العامر وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في داخلها. نعم. قال وطواف الوداع واجب. نعم وطواف الوداع واجب لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف أمروا، وهذا أمر لا وجه لصرفه للندب، وإنما يستثنى من ذلك المرأة الحائض، فإن المرأة الحائض يسقط عنها ذلك، وقد أومأ الموفق وإن لم يعتمده المتأخرون على أن المريض يسقط عنه كذلك إيماء، بناء على قاعدة الفقهاء بأن الحيض يعدونه نوع من أنواع المرض، ذكر ذلك الموفق تفقها منه لكن لم يذكره المتأخرون. نعم. قال يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. نعم قال يفعله أي يفعل طواف الوداع ثم يقف في الملتزم، والملتزم هو ما بين الركن والباب، المسافة القصيرة التي تكون بين الركن والباب، هذا المحل محل فاضل وقد كانت العرب تلتزم فيه، يعني أنها تلصق بطونها بالكعبة، ولذلك فإن الالتزام في هذا المحل مستحب، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما كانوا يفعلونها، وأقر الناس عندما كانوا يفعلون الالتزام كما في قصة ابن خطل وغيره. وهذا المحل وهو الملتزم وهو ما بين الباب وبين الحجر الأسود وهو الركن، جاء عن عمر أنه تسكب فيه العبرات، وجاء عن بعضهم خبرا لا نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مواطن إجابة الدعاء، وعلى العموم هو لا شك أنه يعني من الأماكن الفاضلة التي يعني ذكرها أهل العلم، وإن لم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن عمل الصحابة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لهم يدل على ذلك. قال ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، أي بما ورد من جوامع الكلم، من جوامع الكلم، إذ لم يرد في هذا الموضع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما ورد عن بعض السلف كما جاء عن الشافعي عليه رحمة الله أنه كان يدعو مثلا في هذا الدعاء، يعني مثلا بأدعية، فكان يقول اللهم هذا بيتك ولا هذا الحرم حرمك وإلى غير ذلك، لكن بما ورد من جوامع الكلم أو نقل، ولنعلم أن ما نقل عن الأوائل من الدعاء في الغالب ما يكون فيه من جمع الكلم وفيه من خير التعبير خير من دعائنا لأنفسنا، ولذلك جاء أن الشيخ أبا عمر أخ الشيخ أبي محمد، من أبو محمد الموفق، يقول ما مر علي دعاء قال به أحد من العلماء إلا دعوته وجربت وسألت الله عز وجل به. إذا مثل هذه الأدعية يعني ما قال هؤلاء العلماء إلا أقل أحوالها، لأن ما فيها من البلاغة كما نقلت لكم عن الشافعي وغيره. نعم. قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، لا تدخل المسجد بناء على ما سبق من ذكر أن الفقهاء يقولون إن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد بخلاف الجنب، وتكلمنا عنها والتفصيل والقيود التي في محلها. نعم. قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. نعم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، سنة، لأن زيارة قبور المسلمين سنة عامة، ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة بعموم النص وبخصوصه، فقد كان بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه يقصد قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويزوره ويسلم عليه عنده، إذن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليه وضجيعيه في القبر سنة مستحبة لعموم الأدلة وخصوصها، فكل من كان في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، لكن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهناك وفي الصين وفي كل بلدان الدنيا واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارين يبلغونني السلام أينما سلمتم، فكل من قال اللهم صلي وسلم على محمد فأجره هنا وهناك سواء، الفضل يعتبر لزيارة القبر، فإن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاضلة كزيارة سائر قبور المسلمين، فإنها فاضلة لأنها تذكر الآخرة ولها يعني أغراض كثيرة ربما أشرنا لبعضها في كتاب الجنائز. نعم. أحسن الله عليكم. قال وصفة العمرة أن يحرم بها من أن يحرم بها من بالحرام من أدنى الحل وغيره. نعم. من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه. بدأ يتكلم المصنف عن صفة العمرة وقال إن العمرة الذي يحرم بها ثلاثة أنواع، النوع الأول أن يكون المرء قد أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، أن يكون المرء من أهل مكة، أي من أهل حرم مكة، من أهل حرم مكة، لأنه لو كان من مكة من خارجها من الحل فيحرم من دويرته. إذن إذا كان من أهل الحرم فإنه يحرم بها من أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم الذي بني في محله مسجد كبير يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها. الحل ما هو؟ إما التنعيم الذي بني فيه المسجد، أو عرفة، أو الشرائع الجزء الأخير منه الذي يسمى بشرائع المجاهدين، أو الشميسي، أو أي منطقة من الحل، لا يلزم أن يكون من التنعيم، وإنما التنعيم هو أقرب الحل لمسجد الكعبة، هو أقرب الحل مشوارا. طيب، قال طبعا مفهوم هذه الجملة أن من كان من أهل مكة وأحرم من الحرم فإن عليه دم، ينعقد إحرامه لكن عليه دم. قال وغيره من دويرة أهله إن كان دون الميقات، وغيره ممن كان خارج الحرم، خارج الحرم ودون المواقيت، ليس آفاقيا، فحينئذ يحرم من دويرة أهله. طيب، ما معنى قوله دويرة أهله؟ أي المكان الذي أنشأ فيه. طيب، الفقهاء يقولون والبلدة يجوز الإحرام من طرفيها، المستحب له أن يحرم من بيته، من البيت الذي هو فيه، ولكن البلدة إذا كانت كبيرة فإنها تعتبر محلا واحدا فيحرم من طرفيه. وبناء على ذلك، فلو أن امرأ من أهل مثلا، قلت لكم عسفان مثلا أو الجموم، أراد أن يحرم من ليس من بيته وإنما من طرفها، نقول يجوز. ولذلك نجد أهل جدة مثلا كثير منهم يؤخرون الإحرام لطرفها، محطة البنزين التي توجد في الطرف، نقول لأنها طرف المدينة. لكن قد يقال إنه يجب الإحرام من البيت خاصة، وخاصة إذا كانت المدينة كبيرة كجدة وغيرها، ولذلك فإنه عندما قال المصنف ومن دويرة أهله، إذا كانت البلدة كبيرة نقول بوجوب أن يكون الإحرام من البيت لا من طرف البلدة. نعم، قال وإلا فمنه، أي إن كان آفاقيا مجاوزا للميقات فمن الميقات. قال ثم يطوف ويسعى ويقصر، وسبق بيانها. نعم، قال رحمه الله فصل أركان الحج أربعة، إحرام ووقوف وطواف وسعي. نعم، أركان الحج أربعة، هذه الأربعة إذا لم تتحقق فإن الحج يفوت، أو أن الحج لا ينعقد، أو غير ذلك كما سأذكر لك بعد قليل. قال أولها الإحرام، وهو نية الدخول في النسك كما ذكر العلماء، ومن ترك هذا الركن لم ينعقد نسكه ابتداء فلا يلزمه شيء. والثاني قال الوقوف، أي الوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وبناء على ذلك فمن فاته الوقوف بعرفة فإنه يسمى فواتا، وسيأتي حكمه. والثالث هو الطواف، أي بالبيت، وهذا بإجماع أهل العلم أن الطواف ركن في الحج فيبقى في الذمة ولو بعد انقضاء أشهر الحج. وسعي، أي سعي الحج، لأنه معه، وكذلك بإجماع. نعم، قال وواجباته سبعة. وواجباته سبعة، هذه ليست أركانا وإنما هي واجبات، فإذا تركها المرء عمدا أو نسيانا في الجملة، لأن في أشياء يعذر بها في الجملة، فإنه يجبرها دم. دليله ما ثبت عند مالك في الموطأ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك نسكا فعليه دم، فقوله من ترك نسكا يشمل من ترك واجبا أو فعل محظورا، وتقدم المحظور وهنا ترك الواجب. قال إحرام مار عن ميقات منه. نعم، تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد حج أو عمرة. ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا. نعم، وسبق الدليل عليه، فأن من دخل في عرفة نهارا فيجب عليه أن يبقى إلى الليل. ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. قال ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه، انظر معي، المبيت بمزدلفة وقته من غروب شمس اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، كل هذا يسمى مبيتا بمزدلفة، هذا هو الوقت. هذا الوقت ينقسم إلى قسمين، النصف الأول والنصف الثاني. فمن دخل مزدلفة في النصف الأول منه فإنه يجب عليه أن يمكث في مزدلفة إلى تمام النصف. الدخول بمزدلفة ركن، ومن دخله في النصف الأول فإنه يزيد على الركن بواجب آخر، وهو أنه يمكث فيه إلى، عفوا، هو واجب، ثم المكث في مزدلفة واجب، فإن دخل في النصف الأول فإنه يجب عليه أن يمكث فيه إلى تمام النصف. وأما إن دخل في النصف الثاني منه فيكفيه المرور. إذن عندنا ثلاثة أشخاص، رجل دخل مزدلفة قبل النصف فنقول يكفيك ماذا؟ أن تمكث إلى نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس بالخروج رخص للنساء ولمن معهن وللرعاة ولغيرهم منهم ابن عباس. ابن عباس كان جذعا ليس بالصغير ومع ذلك رخص له. ونظرنا في التوقيت الشرعي وجدنا أن الشرع إنما يوقت بالمتناظرات، فوجدنا أقرب توقيت قدره الشارع نصف الليل في صلاة العشاء، فأنطنا الحكم به كما قال عمر: اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. طيب إن جاء بعد نصف الليل فنقول ماذا؟ يكفيك المرور، مرور في مزدلفة. طيب إن طلع الفجر وهو لم يأتي، فإن كان من غير عذر فعليه دم، وإن كان قد حبس عنه سقط عنه للعجز. نعم. قال: وبمنى لياليها. وبمنى لياليها فهو واجب وتقدم، وإنما قلنا إنه واجب وليس بركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بترك المبيت للرعاة والسقاة، والركن لا يسقط مطلقا. والرمي مرتبا. نعم، الرمي كذلك مرتب لأنه تابع للمبيت منى، ولأنه أجاز فيه التوكيد. نعم. وحلق أو تقصير. وحلق أو تقصير فإنه كذلك من الواجبات. وطواف وداع. نعم، وكذلك لحديث ابن عباس، وما عدا ذلك مما ذكره قبل فإنه سنن. قال: وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. نعم، وتقدمت. وواجبها اثنان: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير. الإحرام من الحل لمن كان من أهل مكة أو أخذ نسكا وأراد أن يأتي بعمرة أخرى، وأما إن كان آفاقيا فإنه يحرم من الميقات. والحلق والتقصير وتقدم. قال: ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترط. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة يسميها الفقهاء بالفوات، وهو فوات الوقوف بعرفة. نقول يكون فوات الوقوف بعرفة بانتهاء الوقوف، بانتهاء الوقوف، وينتهي الوقوف بعرفة بطلوع الشمس يوم العاشر. دليل ذلك ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: لا يفوت الحج إلا بطلوع الشمس يوم الأضحى أو يوم العيد، كذا قال جابر. إذن فوات الحج يكون بطلوع فجر يوم العاشر وهو يوم العيد. قال: ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، إذن لا يكون حاجة، لا يقف باقي المواقف، وتحلل بعمرة، يعني يجب عليه أن يتحلل بعمرة كما قال عمر رضي الله عنه: صنع مثل ما يعني صنع ما يصنع المعتمر، ثم تحلل بعد ذلك بهدي، قاله عمر وروي مرفوعا. نعم. قال: وتحلل بعمرة، وهذه العمرة يكون فيها طواف وسعي وحلاق. قال: وهدي، ويأتي بهدي ولو لم يكن متمتعا أو قارنا إن لم يكن اشترط. قوله إن لم يكن اشترط، أغلب الفقهاء يجعلون الاشتراط متعلق بالإحصار لا بالفوات، ولكن المصنف جعله سواء وهو إحدى الروايتين عند المتأخرين. نعم. قال: نعم تفضل. قال: ومن منع البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الإحصار وهو المنع من الوصول إلى البيت أو لبعض الشعائر. المنع ثلاثة أنواع: إما أن يكون منعا عن البيت كله وهو مكة، أو أن يكون منعا عن عرفة بالخصوص دون باقي البيت، أو أن يكون منعا عن باقي الشعائر كمنى ومزدلفة. الأول والثاني أوردهم المصنف، والثالث لم يذكره. والفقهاء يقولون: ومن منع من شيء من الشعائر صح حجه وليس عليه شيء، وإنما الحكم متعلق بمن منع من عرفة أو منع من البيت. بدأ بالأول فقال: ومن منع البيت، أي الوصول لمكة، أهدى. ما معنى أهدى؟ يعني أهدى بمعنى أنه ذبح شاة، وهذا يسمى هدي الإحصار. أهدى ثم حل، يعني ثم يحل ولو كان ذلك قبل الوقوف بأن منع، ولو قبله بيومين أو ثلاثة. المنع يكون بماذا؟ يكون إما بصاحب ذي غلبة، أو يعني كعدو ونحوه، أو أن يكون بمرض. هذا هو الإحصار، هذا هو الإحصار، وقد ألحق بعض أهل العلم به صورا أخرى، لكن المجمل أمران. قال: فإن فقده، أي فقد الهدي الذي يذبحه، صام عشرة أيام قياسا على هدي التمتع القران قياسا، فيصوم ذلك. طيب عندنا هنا مسألة: في الفوات ذكرنا أنه يحلق، وهنا لم يذكر أنه يحلق، فهل المحصر يحلق شعره أم لا؟ ظاهر ما ذكره المصنف هنا ومشي عليه في الروض أنه لا يحلق، ولكن رجح الشيخ موسى في الإقناع أنه يلزمه الحلاق، اللي هو الحلق أو التقصير يلزمه. قال لظاهر النص، مع أن قولهم ولا تحلقوا رؤوسكم وجهوه لمن لم يلزمه، قال بمعنى الإحلال مطلقا وليس المقصود به النسك. وعلى العموم هي قولان للمتأخرين. نعم. النوع الثاني قال: ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. ومن صد عن عرفة فقط دون البيت فإنه يكون حكمه حكم الفوات فيتحلل بعمرة ولا دم عليه. نعم نعم فضل. قال رحمه الله: فصل. والأضحية سنة يكره توكها لقادر. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن أحكام الأضحية، وعادة يريد العلماء الأضحية بعد كتاب باب الهدي لوجود التشابه بينهما من حيث الزمان ومن حيث الصفة، فإنه لا يضحى إلا بما يهدى به وهو بهيمة الأنعام من ثلاثة الأنواع فقط، وكذلك إنما تكون الأضحية في وقت ذبح هدي التمتع والقران. قال: والأضحية سنة، وقد جاء فيها حديثان مرويان عند ابن ماجه، وهذا في فضلها. وأما مشروعيتها فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في أكثر من حديث عليه الصلاة والسلام بكبش عنه وبكبش عن من لم يضحي من عموم المسلمين، وكان كبشين أبيضين أقرنين يأكلان في سواد ويمشيان في سواد صلى الله عليه وسلم، يعني أن فمه أسود وأقدامه سود. نعم. قال: والأضحية سنة يكره تركها لقادر. إذا كان المرء قادرا بأن كان عنده مال يستطيع أن يضحي به فإنه يكره له تركها لفضلها العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأضحية بل حتى في حجه، فقد جاء من حديث عائشة أنها قالت: فأدخل علينا في منى بلحم بقر، وقيل هذه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته وهو مسافر هدى إبلا وضحى ببقر، كذا قال أهل العلم جمعا بين حديث الباب. نعم. قال: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. نعم. وقت الذبح لا يجوز ذبحها قبل الصلاة أو قدرها لمن لم يصلي أو لم يكن عنده بجانبه من يصلي، بأن ينتظر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بمقدار ما تتم به صلاة الضحى بصلاة العيد، صلاة العيد وهو تقريبا 10 دقائق ربع ساعة بالكثير بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد الإشراق ينتظر ارتفاع الشمس قيد رمح ثم ينتظر بها قدر الصلاة لنقل ربع ساعة، ثم بعد ذلك يجوز له الذبح، ويستحب أن يؤخرها إلى ما يكون بعد الخطبة، هذا من باب الاستحباب، لحديث البراء وجابر وغيرهم أنه لا تصح الأضحية إلا بعد الصلاة لا قبلها. نعم. قال: ولا نعم، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها لمن لم يصلي إلى آخر ثاني التشريق. إذن يكون الذبح اليوم 10 واليوم 11 واليوم 12، 3 أيام فقط. والدليل على ذلك أنه كما قال أحمد جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم عن غير واحد من الصحابة أن الذبح 3 أيام فقط، يوم العيد ويومان بعده، ونحن نحتاط للعبادة فنأخذ بأقل ما ورد، وأقل ما ورد عن الصحابة كما قال أحمد عن غير واحد، جاء في بعض أنهم 3 من الصحابة وجاء أكثر أنهم من 3، عن غير واحد أن الذبح 3 أيام، فالإنسان يحتاط قدر استطاعته فيذبح أضحيته في هذه الأيام 3. ويدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ادخار لحم الأضاحي أكثر من 3 أيام، فكيف يجوز؟ طبعا ثم نسخ هذا الحكم إنما لأجل دافة كما تعلمون في حتى يذكر الأصوليون في مسالك العلة. فإذا كان يجوز الذبح في اليوم 4 فلماذا نهي عن الادخار ويجوز الذبح؟ فدل على أن الذبح إنما هو في وقت الادخار. نعم. قال: ولا يعطى جازر أجرته منها. قال: والجازر لا يجوز أن يعطى من أجرته من, من, من, من, من هذه الأضحية، لأن الأضحية عبادة لله عز وجل وهي نسيكة وهدي لله سبحانه وتعالى، فلا يعطى منها أجرة ما نؤاجره عليه، لكن تعطيه هدية، تعطيه هبة، إذا كان فقيرا تعطيه صدقة يجوز، لكن لا يعطى أجرة من أجزاء الذبيحة، لا من جلدها ولا من لحمها ولا من جلالها أيضا وهما يجعل عليها. نعم. ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. قال: ولا يجوز بيع جلدها ولا شيء منها من لحم ولا غيره، ولا حتى الجل الذي يجعل فوقها، كانوا قديما لكي يعرف يجعل عليه مثل الجل الجلال يجعل فوقه، هذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، بل ينتفع به، يعني أن الشخص الأضحية له يتصدق بها وينتفع بها، عفوا يتصدق بها ويهدي وسيأتي الآن وينتفع بالجزء الثالث، هذا الجزء الثالث الذي جعله له يجعله انتفاعا إما بأكل أو يجعله وسائد في بيته كالجلد ونحو ذلك، واضح معي؟ ولا يجوز له هذا الجزء الذي أراده للانتفاع أن يبيعه، لكن يجوز كما خرجه ابن رجب وجزم به، يجوز المبادلة به، لأن من قواعدنا أنه يجوز الإبدال والاستبدال في الوقف وفيما في معنى، ومنه ذلك، فيجوز أن يبادل بجلد من أضحية بغيره. إذن قلنا لا يجوز في الجزء الذي يريد الانتفاع به، لكن لو أعطى الجلد لفقير ثم باع الفقير هذا الجلد لمصنع الجلود نقول يجوز. إذن أنت إذا أردت أن تتصدق بالجلد فتصدق بالجلد، والمتصدق عليه هو الذي يبيعه، تعطيه الجمعية الخيرية والجمعية هي التي تبيعه، أو الفقير هو الذي يبيعه، أو الجهة التي تكون نائبة تبيعه، أما أنت فلا تتولى بيعه، لا تتولى بيعه، لأنه يجب وأطعموا منها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا انتفاع وأطعموا القانع والمعتر وهو الفقير، القانع وهو الصديق ونحوه. نعم. قال وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يأتي في الساعة الأولى فكأنما أهدى إبلا والثانية بقرة والثالثة غنما، يدل على الأفضلية. نعم. ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره. نعم، لما جاء من حديث جابر وغيره، فالجدع الضأني وهو الشاه، الجذع ما تم له ست سنين، والثني ما سيأتي بعد قليل في تقديره لكنه من المعز له سنة، ستة أشهر عفوا، لا السديس، لا لا لا، ست سنوات سديس هذا يعني غير مأكول اللحم، يصبح لحمه قاسي، ستة أشهر أحسنت، نسمي الذي له عمره ست سنوات سديس، يعني أن لحمه يكون ثقيلا. نعم. قال فثني إبل ما له خمس سنين وبقى من سنته. نعم، فثني الإبل ما له خمس سنين وما كان دون ذلك لا يجزئ ذبحه، وبقى من سنتان. نعم، وما دون ذلك لا يجزئ ذبحه. وتجزئ الشاة عن واحد، طبعا وثني المعز سنة، وثني المعز سنة. قال وتجزئ الشاة عن واحد أو عن واحد وأهل بيته، لكن لا يتشارك اثنان في شاة، لا يتشارك اثنان في شاة. لماذا؟ لأن الأضحية تجزئ عن واحد، فهنا اثنان اشتركا بها. طيب، ما معنى قولنا إنها تجزئ عنه عن أهل بيته؟ قولهم وتجزئ عن أهل بيته لها معنيان كلاهما صحيح. المعنى الأول أن يكون الرجل ومن اشترك ومن دخل معه في الشاة يسكنون بيتا واحدا، بمعنى أن كان مطبخهم واحد ومطعمهم واحد، إذن هم أهل بيت وإن لم يكن أبوهم واحد. الأمر الثاني أن يكون المراد بأهل البيت من هم من قرابته كأبنائه ومن يقوم بنفقتهم ومؤنتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاة عنه وعن أهل بيته، أي عن زوجاته عليه الصلاة والسلام، ولا فليس له ذرية صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال البدنة والبقرة عن سبعة. نعم، جاء ذلك عن جابر وجاء عن قضاء الصحابة رضوان عليهم. ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج. قال ولا تجزئ في الأضحية ولا في غيرها مما فيه هدي واجب هزيلة، وهي التي جاء في حديث علي أنها عجفاء، وبينة عور أي العوراء، البين عورها، لأن العوراء لا تأكل جيدا ولا تمشي مع القطيع مشيا يعني مناسبا، وكذلك من باب أولى العمياء ولو كان عماها غير بين فإنها لا تجزئ. قال أو عرج، وهي التي بان ضلعها يعني تمشي مشيا واضحا فيه العرج، والعبرة بمن كانت يعني فيها هذا العيب قبل التعيين، وأما إن طرأ العيب عليها بعد التعيين كأن تقول اشتريت أضحية وعينت أنها أضحية فطرأ عليها العيب فإنها حينئذ تجزئ، فالعبرة بوقت الوجوب وهو التعيين لا بوقت الذبح. نعم. ولا ذاهبة الثنايا، وهي الهتماء التي ذهبت ثناياها أو أكثر أذنها أو قرنها. نعم، لحديث علي وهي العظباء التي ذهب أكثر أذنها وقرنها، وهذا داخل في قاعدتنا السابقة وهو أن الأكثر يأخذ حكم الكل، يأخذ حكم الكل، وأما إن كان الذي ذهب نصفها أو أقل فإنه يجوز، وأما إن كانت أذنها يعني غير موجودة بالكلية فإنه يجوز وتسمى البتراء، يعني خلقت بلا أذن أو بلا قرن. نعم. قال والسنة نحو إبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها. نعم، كما جاء من حديث ابن عمر أنه ذبح كذلك وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تنحر الإبل قائمة أي لا تكون مضطجعة، قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني تربط يدها اليسرى لكي يعني تقل حركتها، ويكون النحر بضربها بسكين ونحو ذلك بالطعن، فتطعن فيما بين الرقبة وما بين الصدر، ما بين العنق والصدر. قال وذبح غيرها بالنحر بأن يكون من أول الرأس، ويجوز من آخر الرقبة، عفوا من أول الرقبة أو من أسفلها، يجوز الوجهان. ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. يقول قال ويقول عند الذبح بسم الله وجوبا، وجوبا ولا تسقط عمدا، لكن تسقط سهوا، بخلاف الصيد فإن البسملة على الصيد ليست واجبة بل شرط، فمن ترك التسمية على الصيد نسيانا حرم أكل الصيد لحديث أبي ثعلبة. وأما التسمية هنا فإنها واجبة لأنه يكثر من الناس الذبح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عائشة قال فسمي ثم كلي. وأما قوله هذا منك ولك فقد جاء في سنن أبي داود يعني بإسناد يعني حسنه بعض أهل العلم لأن فيه محمد بن إسحاق، وذكره مستحب وليس بواجب. قال وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا. مطلقا يعني للآية وهي قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فيقسمها ثلاثا مطلقا. كلمة مطلقا تحتمل أي جميع الأضاحي سواء كانت الأضحية واجبة أو ليست بواجبة، إلا أضحية واحدة وهي الأضحية التي تكون وصية وينص على أنها صدقة، فيجب أن تكون حينئذ كاملة من باب الصدقة. وأما المنذورة فإنها تقسم ثلاثا. طبعا في قضية نعم تفضل. قال والحلق بعدها. قال ويحلق بعدها، طبعا هذا فيما يتعلق في الأضحية إذا كان قد لم يأخذ من شعره وظفره، وسيأتي دليله بعد قليل. وإن أكلها إلا أقية جاز. قال وإن أكل الأضحية كلها ولم يتصدق بشيء إلا بمقدار أقية. الفقهاء يقولون إن أقل ما توزن به اللحم الأقية وهي مقدار صغير بملء الكف أو الكفين تقريبا، هذا مقدار الأقية قليل جدا، يجوز لك أن تأكل الأضحية كلها إلا بمقدار أقية. فإن أكلتها كاملة ولم تبقي أقية يقول فقهاؤنا يجب أن تضمن هذه الأقية، بمعنى أن تشتري لحما بمقدار أقية وتتصدق به. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بالصدقة من الأضحية، والأصل في الأضحية القربة إلى الله جل وعلا، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أمر، والأصل في الأمر الوجوب. إذا من أكل أضحيته كلها يجب عليه أن يضمن بأن يشتري لحما أو يخرج من اللحم الذي عنده في البيت مقدار أوقية على الأقل ويتصدق به وجوبا. قال وحوم على مويدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. نعم، لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. قال وتسن العقيقة. قال وتسن العقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته، ومعنى قوله إنه مرهون بعقيقته أي مرهونة سلامته، فمن باب الفأل بسلامة الولد وصحة بدنه وسلامة عقله ويعني طول عمره بمشيئة الله جل وعلا أن يعق عن هذا المولود. نستفيد من ذلك أن المولود إذا توفي كأن يكون سقطا أو توفي قبل أن يعق عنه فنقول فات محله فلا يعق عنه، لأنها سنة فات محلها، هذا قاعدة. وللحديث كل مولود مرهون أي مرهونة سلامته أي سلامة المولود. طبعا وقد قيل إن المرهون مرهون أي مرهونة شفاعته، ولكن نقل أحمد كما نقل ابن القيم في التحفة أنه المراد بالمرهون مرهون سلامته. نعم. قال وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. نعم، قال وعن الغلام أي الذي ولد له يذبح عنه شاتان شاتان، وكما عقل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن بنته. قال وعن الجارية شات تذبح عنه يوم السابع. أولا المخاطب بالعقيقة هو الأب، هو الذي مخاطب بالعقيقة أساسا ابتداء، وبناء على ذلك فلو عق غيره عنه فإنها لا تقع في محلها إلا إذا أذن الأب، لابد أن يأذن الأب أو يستأذن لأنه هو المخاطب بها، والسنة متجهة إليه حين ذاك. طيب الأمر الثاني عندما قال وتسن العقيقة، لو فرض أن مولودا ولد في يوم وهذا السابع وافق أن يكون وليمة نكاح نقول يتداخلا، وهل يتداخل مع الأضحية كذلك؟ قال بعضهم نعم يتداخل مع الأضحية، فلأنها المقصود الذبح في اليوم السابع. نعم، قال تذبح عنه يوم السابع، المراد باليوم السابع ليس عند تمام السابع بل عند الدخول في السابع، انتبه الفرق. لو أن مولودا ولد في يوم السبت فإنه تذبح عنه عقيقته في يوم الجمعة لأن الجمعة هو اليوم السابع، وأما اليوم السبت الذي القابل أتم سبعة ودخل في الثامن، إذن تذبح عنه في يوم سابعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة وغيره. نعم، قال فإن فات ففي أربعة عشر. نعم، فإن فات ففي أحد وعشرين ثم لا تعتبر الأسابيع، لأن جاء في بعض طرق الحديث عند أبي داود وغيره أنه قال وإلا ففي أربعة عشر أو أحد وعشرين ولم يزد على ذلك. قال وحكمها كأضحية، قال ثم لا تعتبر الأسابيع، يعني إن لم يعق في اليوم 21 فأي وقت شاء، 22 والـ23 والـ28 والـ28 لا ننظر الأسابيع، كل الأيام تكون متساوية ما لم يكبر الصبي، ما لم يكبر الصبي. نعم. قال وحكمها كأضحية، يعني من حيث نوع ما يذبح أنه لابد أن يكون من أصناف الثلاثة، من بهيمة الأنعام، ومن حيث السن والسلامة من العيوب ونحو ذلك. لكن يقولون الفرق بين الأضحية وبين العقيقة من جهات: الجهة الأولى أنه يستحب في الأضحية أن تقطع أجدالا، بمعنى أن لا تكسر عظامها، وهذا من باب التفاؤل بسلامة المولود، جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعمل به الصحابة كثير نقل عنه. الأمر الثاني أنهم يقولون إن الأضحية كما مر معنا لا يجوز بيع شيء منها، بينما العقيقة يجوز بيع شيء منها والتصدق بثمنه. فرقوا بين الثنتين، لأن العقيقة هي لأجل سلامة المولود، بينما الأضحية فهي محض التعبد لله عز وجل. وذلك يقول العلماء أفضل ما يفعل في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة على الإطلاق هو أن يذبح لله عز وجل نسيكة، وهي الأضحية، أفضل ما يفعل على الإطلاق الأضحية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. توالي شيخ محمد، لا بالفجر، لا أنا أخطأت، بالفجر، العرفة ينتهي إن كنت قلت بالشمس فهم باب الاستعجال، بطلوع الفجر. نعم. قال رحمه الله: كتاب الجهاد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الجهاد بعد كتاب الحج، وفقهاؤنا لهم مسلكان في ذكر كتاب الحج، فبعضهم مثل الموفق ومن تبعه ومنهم المصنف يذكرون كتاب الجهاد بعد الحج، ويعدون الجهاد من العبادات، لأن الأصل في الجهاد أن يكون عبادة، فليس لكل امرئ أن يجتهد فيه كما شاء، ولا أن يتأول فيه كما شاء، بل نحن محكومون فيه بالشرع. وبعض الفقهاء كالخرقي أبي القاسم رحمة الله عليه كان يجعل كتاب الجهاد في آخر الأبواب بعد الحدود والجنايات، وملحظه في ذلك قال: لأن الجهاد إنما هو متعلق بولي أمر المسلمين، فولي أمر المسلمين هو الذي يقيم الحدود ويقوم بالقصاص ونحو ذلك، فكذلك هو الذي بيده الأمر بالجهاد. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة إلى أمتكم ومنها الجهاد. هذان الترتيبان عند الفقهاء لها دلالة عظيمة جدا، فليس كل من سمى فعله جهادا يكون جهادا، وليس كل من ادعى أن ما يقوم به هو شعيرة من شعائر الإسلام كذلك. وأنت إذا نظرت في كتب أهل العلم المتقدمين، وخاصة إذا قرأت في تاريخ الطبري وكتاب الكامل بن المبرد حينما عقد فصلا في بلاغة الخوارج، ستقرأ كلاما بليغا يحث على الجهاد ويرغب فيه، ولو قرأته لدمعت عينك ورق قلبك، ولكن إذا علمت من القائل ومن المقول فيه علمت أن الله عز وجل ربما جعل بعض الناس يكون من أضلهم يحسب أنه على هدى وخير، وإذا به في ضلال. كان الذين يقولون هذا اللفظ في الجهاد ويحثون عليه خوارج خرجوا على علي وعثمان قبله وعلى خلفاء المسلمين بعده. فليست العبرة بالكلام، وإنما العبرة بالأفعال، أن تكون محكومة بشرع الله عز وجل قبل كل شيء، فإنه الأصل. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن شخصا يخرج مع أقوام في طريق مستقيم ويكون في النار مع أنهم في جهاد مستقيم، والعكس، فإن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبلى معه بلاء حسنا، فقال أصحابه هنيئا له دخل الجنة، قال هو في النار. فذهبوا فإذا به لما كثرت جراحه جعل السيف أو الرمح بين ثندوتيه ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه. إذن الراية التي كان عليها راية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صاحبها في النار، وعكسه بعكسه. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان جيش يأتون يغزون مكة، ربما كان أولئك باسم الجهاد وباسم الدين يريدون غزو مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخسف بهم كلهم، يخسف بهم ثم يبعثون عينياتهم، كما جاء في حديث عائشة. إذن المقصود أن باب الجهاد إنما يحكم بالنص، فهو الأصل. ولما كان الأمر أمرا عاما جعل العلماء كلهم باتفاق أن تحديد أوامره في الجملة لولي أمر المسلمين، حتى حكوا الإجماع، حكي إجماع أنه لا يجوز جهاد بدون إذن الإمام، وقال بعضهم لا يجوز جهاد مع نهي الإمام، وهاتان مسألتان مختلفتان. نعم. الفقهاء عادة إنما يريدون في باب الجهاد الأحكام التابعة للجهاد كأحكام الغنيمة وغيرها، وأما أحكام الجهاد نفسه فإنهم يذكرونها في الأحكام السلطانية وفي كتب العقائد، هل هذا الجهاد صحيح أم لا، لأنهم يوكلون أمره لولي الأمر، لكن يتكلمون في باب الجهاد عن تبعات الجهاد التي تختلف من وقت لوقت كما سيذكره المصنف. نعم. قال رحمه الله: وفرض كفاية. نعم، هو فرض كفاية، ولا يكون فرض عين إلا في أحوال، إلا إذا حضره أو حصره. نعم، أو أي إذا حضره العدو، لقول الله عز وجل: ولا تولوهم الأدبار. أو حصره. حضره أي حضر الرجل الصف، إذا حضر الرجل الصف. نعم. أو حصره. أو حصره العدو. أو باده عدو. نعم، أو حصره أو حصر بلده عدو. نعم. أو كان نفيه عاما ففرض عين. نعم، أي أمر ولي الأمر بالنفير، كما قال الله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. ولذلك يقول أهل العلم: إنما يجب الجهاد في أربع حالات. الحالة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال عطاء: كان الجهاد واجبا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعيان، وأما أنتم فلا. الحالة الثانية: إذا حضر المرء الصفين فلا يجوز له أن ينفر، لأنه من كبائر الذنوب. الأمر الثالث: إذا حصره العدو كما ذكر المصنف هنا. والأمر الرابع: إذا استنفر ولي الأمر ذلك الرجل بعينه. إذن ولي الأمر إذا استنفر رجلا بعينه وجب عليه القتال، وإذا نهى رجلا أو جماعة عن القتال يحرم القتال إذا نهى. واختلف إذا سكت، لم ينهى ولم يأمر، فالمشهور عند فقهائنا أنه إذا سكت وإذا لم يأذن فإنه منهي عنه كذلك. إذا سكت لم يقل قاتل أو لم تقاتل، المشهور في المذهب أن وهو قول الجمهور إلا قولا ذكر صاحب الروضة والفقهية وذكره أيضا ابن جماعة أنه يجوز إذا سكت. وفرق بين إذا سكت وبين إذا نهى. إذا نهى هذا هو الإجماع المحكي، وأما إذا سكت فهو الذي فيه خلاف، والجمهور والمشهور أنه لا يجوز إلا بإذنه. نعم. قال: لا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم. نعم. إلا بإذنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: كتبت في غزوة كذا، وترك أمه تبكي، فقال: ارجع لأبويك فأضحكهما كما أبكيتهما. نعم. قال: وسن رباط وأقله ساعة وتمامها. نعم. 40 يوما. سن الرباط هو لزوم الثغر للحماية، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، وذكر منهما عينا باتت تحرس في سبيل الله. والثغر قد يكون لأجل كفار أو لأجل معتدين، وقد يكون لحفظ النفس، وقد يكون لحفظ المال، وقد يكون لحفظ العقل كذلك، فكل ذلك يسمى رباطا. وقد قرر الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم صورا كثيرة للرباط، فليس خاصا بين المسلم والكافر، بل قد يكون بين مسلم ومعتد مسلم آخر. قال: وأقله ساعة، لأن هذا أقل برهة في الزمان، وتمامه 40 يوما، لما جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رابط 40 يوما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: وعلى الإمام منع مخذل وموجف. نعم، المخذل الذي يخذل الناس، والمرجف الذي يخوفهم. وعلى الجيش طاعته والصبر معه وجوبا. نعم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. بدأ يتكلم عن الغنيمة، وهي ما يؤخذ من مال الحربي في الحرب، أو مستولي على مال حربي في بلاد حرب. قال: بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهذا مفهومه أنه لو وجد في غير دار الحرب لا تسمى غنيمة. نعم. فيجعل خمسها 5 أسهم. قال: إذا وجدت غنيمة فإنها تخمس 5 أقسام: خمس يخمس أخماسا، وخمس يقسم بين الغانمين. فالخمس الذي يخمس أخماسا خمس الخمس يكون لله ولرسوله فيصرف مصرف الفيء، وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، فأدخل بنو المطلب معهم هنا لأنهم صبروا مع بني هاشم في الشعب. وأما في الزكاة فالمعتمد خلافا لما مشى عليه موسى في الزاد أن المحرمة إنما هم بنو هاشم فقط، إنما هم بنو هاشم فقط، وأما نعم دون بنو المطلب، فبنو المطلب ليس محرما عليهم الزكاة خلاف للرواية الثانية كما ذكرت لكم عن موسى. نعم. قال: وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وهذا واضح للآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. وشرط في من يسهم له إسلام، لأنه لا يسهم لأحد من غير أهل الإسلام. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، لواجه سهم للفارس على فارس عربي 3 وعلى غيره 2. نعم، هذا لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه يسهم للرجل ولفرسه 3 وللراجل سهم. نعم. ويقسم لحور مسلم مكلف ويرضخ لغيره. نعم، إن لم يكن مسلما ولا حرا ولا مكلفا فيرضخ، أي يعطى من باب الرضخ والنفل. نعم. وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا. نعم. قال: إذا فتح المسلمون أرضا فولي الأمر مخير بين قسمها بين المسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قسم خيبر بين الصحابة رضوان الله عليهم، أو وقفها هو مخير أن يقفها على المسلمين، كما فعل عمر رضي الله عنه حينما وقف سواد العراق ومصر والشام فإنها أوقفت على المسلمين. قال ضاربا عليهم خراجا مستمرا يؤخذ منهم ممن هي في يده. وهذا الخراج يكون واجبا وقد يجوز لولي الأمر إسقاطه كما سنتكلم في الجزية إن شاء الله. قال وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين وكذا خمس خمس الغنيمة. نعم يقول المصنف هنا إن الجزية والخراج والعشر من المعشرات غير الزكاة وكذلك خمس الغنيمة الذي هو مصرف لله ولرسوله فإن مصرفه مصرف الفيء لا يكون للفقراء وإنما في المصالح العامة للمسلمين في طرقاتهم ومنافعهم العامة. نعم. قال رحمه الله فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. بدأ يتكلم المصنف عن عقد الذمة فقال يجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته وهم المجوس لحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب لأن للمجوس شبه كتاب لأنهم قيل إن لهم كتاب لكنه محرف. والكفار ثلاثة أنواع وإن شئت قلت أربعة: حربي لا صلح بيننا وبينه، وذمي مقيم في بلاد المسلمين، ومعاهد دخل بلاد المسلمين بعهد، والمستأمن وبينه وبين المعاهد عموم وخصوص. وكثير من أهل العلم يجعلهما متقاربا. قال نعم. ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. نعم فلا بد لهم أن يسلموا أو يعطوا الجزية، فإن رضوا بإعطاء الجزية ثم أسقطها ولي الأمر عنهم جاز، حكي إجماعا فعليا ذكر ذلك ابن الجزري في تاريخه، فقد ذكر ابن الجزري في تاريخه أن الجزية من بعد المعتصم الخليفة العباسي لم تؤخذ، كذا قال ابن الجزري من فقهاء الشافعية في القرن السابع الهجري، وقد حكى أن زمانه لم تؤخذ الجزية في وقته أنها عطلت في زمانه، وذكر أن هذا من باب التي يجوز للأمر إسقاطها، وذكر ذلك أيضا من بعد الشيخ تقي الدين. نعم. قال وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا. نعم أي غير أهل الكتاب والمجوس. وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين أي عند الأخذ، فيجعلون في انتظار ويجعلون يعني حتى لقول الله عز وجل حتى يؤتوا الجزية عيد وهم صاغرون. ولا تؤخذ من صبي وعبد ومرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. نعم لأن عمر رضي الله عنه لم يأخذ منهم وكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأذن به. نعم. قال ويلزم العامل المكتسب. نعم. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. نعم يأخذون لأن لهم ما على المسلمين وعليهم ما على المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل بذمته لا يعني لا تأخذوا أو تعتدوا على ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويلزمهم التمييز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سوج. نعم هذا بعض الشروط العمرية التي جاءت في التي كتبها عمر لأهل الشام حينما صالحهم، وهذه الشروط ألف فيها الخلال جزءا ولها طرق عند الأزدي في كتاب فتوح الشام. قال وحرم تعظيمهم وبداءتهم نعم بالسلام. تعظيمهم بأن يكون لهم مكان مرتفع في مجلس أو في بناء ونحوه، وبداءتهم بالسلام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بداءة أهل الكتاب بالسلام. قال وإن تعد الذمي وإنما يبدأون بغيره من التحيات، لكن السلام لأنه أمان لا يبدأون به. قال وإن تعد الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده. نعم انتقض عهده مطلقا فيخير الإمام فيه كما لو كان أسيرا حربيا بين القتل وبين الاسترقاق وبين المن رأى في ذلك مصلحة عامة للمسلمين. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب العبادات كاملة بملحقاتها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا وأن يشفي المريض منهما وأن يعيننا على برهما، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة المسلمين في كل بلاد المسلمين لخير، وأن يرفع الضر واللأواء والشر عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.